بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأول من الحزب 36 ابتداء من قوله تعالى في سورة النور المدنية: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، إلى قوله تعالى في نفس السورة: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. بعد أن عالج كتاب الله في الربع الماضي قصة الإفك والبهتان العظيم التي لفقها المنافقون وألقى عليها وعلى بواعثها وانعكاساتها ونتائجها الأضواء الكاشفة، وحذر عامة المؤمنين من الوقوع في شرك الإشاعات الباطلة كيفما كان مصدرها، ورسم لهم طريق مواجهتها ومقاومتها للقضاء عليها في المهد، وجه إليهم الخطاب مرة أخرى في بداية هذا الربع محذرا إياهم في هذا الموقف وجميع المواقف من الانقياد للشيطان والسير في ركابه واتباع خطواته، مبينا من جديد أن الشيطان الذي يجري من بني آدم مجرى الدم ويوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا يقود من وثق به ولا يجر من اتبعه إلا التلبس بالفواحش وممارسة المناكر، فهو دليل شر لا قائد خير، وهو قرين سوء وفساد لا رفيق هدى ورشاد. وإلى ذلك يشير قوله تعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وبين كتاب الله أن صلاح الصالحين وتقوى المتقين من عباده لا يتم لأحد منهم على الوجه الأكمل إلا بتوفيق الله ومعونته وفضله ورحمته، فقد خلق الإنسان ضعيفا ميالا للشهوات معرضا لتأثير كثير من النزغات والنزوات، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وحض كتاب الله من كان في سعة من الرزق واستوفى حاجته وحاجة عياله أن يبادر إلى إسعاف المحتاجين بما فضل عن التزاماته العائلية وتكاليفه الشخصية، وفي الطليعة أولو القربى من ذوي الأرحام والمساكين، وهؤلاء يوجدون في كل عصر، والمهاجرون في سبيل الله الذين تركوا ديارهم وأموالهم بمكة فرارا من الشرك قبل أن تقوم دولة الإسلام الأولى. وذلك قوله تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وأشار كتاب الله إلى ما ينبغي أن يكون عليه الموسرون المحسنون من حسن المعاملة للمحتاجين المعسرين وغض الطرف عن فلتات ألسنتهم وعدم مؤاخذتهم بما قد يصدر عنهم من أغلاط في تصرفاتهم، ورغبهم في الصفح عنهم ومعاملتهم بمثل ما يرجون أن يعاملهم به ربهم إذا كانوا يرغبون بدورهم في عفو الله وغفرانه ونيل رضوانه. فقال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وإذا كان كتاب الله في الربع الماضي قد شدد النكير على المفترين الذين يرمون المحصنات المؤمنات وبين حد القذف الذي يطبق عليهم إذا لم يشهد معهم 4 شهداء وهو أن يجلدوا 80 جلدة، فإنه قد عاد في هذا الربع فشدد النكير عليهم أضعافا مضاعفة، حيث جعل القذفة ملعونين في الدارين جميعا وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ستشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا، وأنه سيوفيهم جزاءهم الحق الواجب الذي هم أهله، حتى يعلموا عند ذلك أنه الحق المبين. وذلك قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ووصف كتاب الله المحصنات المؤمنات هنا بوصف الغافلات تنبيها إلى أن الشأن في المحصنات المؤمنات أن يكن سليمات الصدور نقيات القلوب، ليس فيهن مكر ولا دهاء، ولا يخطر ببالهن تفكير فيما هو من قبيل المنكر والفحشاء، فهن في غفلة عما ينسبن إليه وينسب إليهن، ولذلك كان وصفهن بهذه الغفلة مدحا لهن وثناء عليهن. وإذا كان الوعيد الذي تتضمنه هذه الآيات وعيدا عاما ونافذا في حق كل من قذف المحصنات المؤمنات على العموم، فإنه يكون نافذا من باب أولى وأحرى في حق من تجرأ على مقام أمهات المؤمنين بالخصوص، ولا سيما عائشة بنت الصديق التي كانت قصة الإفك في حقها سببا لنزول هذه الآيات بالأخص. وإلى نفس هذا المعنى يشير قوله تعالى في سورة الأحزاب: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وكما نبه كتاب الله في الربع الماضي إلى مال المشاكلة والمجانسة من أثر في الحياة الزوجية، إذ قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك الآية، زاد هذا المعنى إيضاحا وتوكيدا في هذا الربع، فقال تعالى: والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. قال ابن كثير: وما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا. ولهذا قال تعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، والإشارة إلى الطيبين والطيبات، أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان، لهم مغفرة ورزق كريم. قال جار الله الزمخشري: لقد برأ الله 4 بـ4، برأ يوسف بلسان الشاهد وشهد شاهد من أهلها، وبرأ يوسف من قول اليهود فيه كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وبرأ مريم بإنطاق ولدها إني عبد الله آتاني الكتاب، وبرأ عائشة رضوان الله عليها بهذه الآيات العظام في كتابه المعجز المتلو على وجه الدهر. وتصدى كتاب الله لتحديد النظام الذي يجب أن يتبع عند تزاور المسلمين في بيوتهم وغشيان بعضهم منازل بعض، وما يلزم لذلك من سبق الاستئذان حتى لا يقتحم أحد منهم منزل الآخر دون رضاه فيتصرف في ملك الغير بغير إذنه تصرف الغاصب المتغلب على خلاف الشرع والطبع، لا سيما وأن من أوجب واجبات المسلم ألا يطلع على عورة أخيه ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل نظره إليه، خصوصا الشؤون الداخلية التي جرت العادة بالتستر عليها وعدم السماح بالكشف عنها. وحول هذه المعاني يدور قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، أي أن الاستئذان ثم التسليم خير للمستأذن وخير لأهل البيت، فلا المستأذن يفاجأ بما يكره ولا أهل البيت يفاجؤون بما يكرهون. ثم قال تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، أي حتى تجدوا من يأذن لكم، فالبيت محجوب لما فيه وبما فيه سواء كان الباب مغلقا أو مفتوحا، لأن الشرع قد أغلقه بتحريم الدخول إليه حتى يفتحه إذن صاحبه. ثم قال تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. قال سعيد بن جبير: أي لا تقفوا على الأبواب، وحيث نهى الله عن ذلك لأنه يجلب الكراهة وجب الانتهاء عن كل ما يؤدي إليها كقرع الباب بعنف مثلا. ثم قال تعالى تزكية وتوكيدا للانصراف عند عدم الإذن بالدخول وصدور الأمر بالرجوع: هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. وفي هذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. أما البيوت غير المسكونة مما جرى العرف بدخول الناس إليه دون إذن لمنفعتهم كالمدارس التي يقصدها الطلبة للسكنى أو تلقي العلم ومنازل الأسفار التي يقصدها المسافرون للنزول وقيساريات التجار التي يقصدها الزبناء للبيع والشراء والخرب العاطلة التي يهرع إليها الحاقنون لقضاء الحاجة، فلا يحتاج دخولها إلى الاستئذان. وكذلك البيوت المعدة للضيافة إذا أذن للضيف فيها أول مرة كفى. وهذا المعنى هو الذي فسر به المفسرون قول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، استثناء من المساكن الخاصة التي لا بد للراغب في دخولها من الاستئذان ولو كان أهلها غائبين عن المكان. والمراد بالمتاع في هذه الآية فيها متاع لكم عموم ما به النفع والانتفاع، وتحذيرا من استعمال هذه الرخصة في غير محلها والتذرع بها إلى ما لم يأذن به الله، قال تعالى معقبا عليها: والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقبل أن يحدد كتاب الله ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمنات من الستر والعفاف بالنسبة للمحارم وغير المحارم، وجه الخطاب أولا إلى الرجال والنساء بوجوب غض البصر وصرفه عن النظر، والواجب صرفه سريعا عما يشتهى ما دام ليس في الإمكان الاحتراس منه. وإلى جانب الأمر بغض البصر، ألح كتاب الله من جديد على التزام العفة وحفظ الفرج من طرف الرجال والنساء، وبديهي أن هذا الحفظ لا يتحقق إلا بتفادي كل متعة خبيثة خارج الحياة الزوجية الطاهرة كيفما كان نوعها وشكلها. وذلك قوله تعالى هنا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وبعد هذا التمهيد تناول كتاب الله بالتفصيل ما يجب على المؤمنات ستره من أطرافهن وزينتهن، وما يسمح لهن بإظهاره من تلك الزينة، ومن هم الذين لا جناح عليهم إذا شاهدوا زينة النساء بالخصوص. فقال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها، إشارة إلى أنه لا يسوغ للمؤمنات أن يظهرن شيئا من الزينة للأجانب عنهن. والمراد بالأجانب هنا كل الأشخاص الذين لا يعتبرهم الشرع من المحارم، اللهم إلا ما لا يمكن إخفاؤه وكان في ستره حرج من الزينة الظاهرة مثل الكحل والخاتم وظاهر الثياب. ثم قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إشارة إلى وجوب ستر النحر والصدر حتى لا يرى منه شيء، على خلاف ما كان عليه الأمر في الجاهلية. قال مقاتل: على جيوبهن أي على صدورهن، يعني مواضع جيوبهن. فقد كانت الجيوب عند العرب تجعل في الثوب عند الصدر، أما الوجه والكفان فلا مانع من كشفهما وعدم سترهما، لأن كشفهما مقبول في العبادة، فما بالك في العادة. ثم قال تعالى مبينا محارم المرأة ومن ألحق بهم ممن يجوز لها أن تظهر بزينتها الخفية أمامهم لكن من غير تبرج، قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أي أزواجهن، أو آبائهن، أو آباء بعولتهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو إخوانهن، أو بني إخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، أو ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. والمراد هنا بالتابعين الأتباع من الأجراء والخدم الذين لا شهوة لهم في النساء مطلقا لمانع طبيعي أو طارئ، أو لا طمع لهم في مخدوماتهم لأنهم بالنسبة إليهن غير أكفاء. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي الأطفال الذين لم يصلوا بعد إلى طور المراهقة والبلوغ، وإنما رخص للمحارم بالنظر إلى ما ليس بظاهر من زينة النساء المؤمنات للضرورة التي تدعوهن إلى مداخلتهم ومخالطتهم أغلب الوقت، ولقلة توقع الفتنة والنظر بالشهوة من جهتهم بسبب المحرمية والقرابة القريبة. ثم انبه كتاب الله مرة أخرى إلى أنه لا ينبغي للنساء المؤمنات إذا كان شيء من زينتهن مستورا أن يلفتن إليه أنظار الرجال بوسيلة أو أخرى عند خروجهن، صيانة لأعراضهن وحفاظا على كرامتهن. وهذا المعنى هو المراد بقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وليضع كتاب الله حدا فاصلا لما كان متعارفا ومتبعا في الحياة الاجتماعية من طرف الرجال والنساء في الجاهلية، قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا، جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وانتقل كتاب الله إلى الحديث عن أهمية الحياة الزوجية، داعيا غير المتزوجين من الرجال والنساء وعليهم يطلق لفظ الأيام، داعيا لهم إلى الإقبال على الزواج، ومنبها إلى تمكين من لا يزالون في ملك اليمين ينتظرون فرصة التحرير، تمكينهم من حق الزواج ما داموا على حالة ظاهرة من الصلاح، مشيرا بذلك من طرف خفي إلى أن صلاحهم لا بد أن يجلب لهم العطف والمودة والإحسان من الغير، ولا سيما من مواليهم الذين ينزلونهم منزلة أولادهم، فيعوض الله لهم ما كان ناقصا. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. أما الذين تعذر عليهم الزواج كمن لم يجد وسيلة للحصول على المهر والنفقة بالمرة، أو وجد ليسير منهما لكن لم يجد الزوجة التي تقبل ذلك، أو عاقه عن الزواج عذر آخر من الأعذار القاهرة، فقد دعاهم كتاب الله إلى ملازمة العفة والصبر عن الشهوة في انتظار توفر الشروط وزوال الموانع. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال جار الله الزمخشري مبينا بلاغة القرآن الكريم في هذا السياق، وما أحسن ما رتب هذه الأوامر، حيث أمر أولا بما يعصم من الفتنة ويبعد عن مواقعة المعصية وهو غض البصر، ثم بالنكاح الذي يحصن به الدين ويقع به الاستغناء بالحلال عن الحرام، ثم بالحمل على النفس الأمارة بالسوء وعزفها أي صفها عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه. وعاد كتاب الله إلى الاهتمام بمشاكل ملك اليمين، فحض على إحدى الوسائل العملية لتحرير رقاب، ألا وهي الاتفاق مع ملك اليمين على قدر مقسط من المال يؤديه لمولاه تعويضا عن الحق الذي له عليه. وهذا الاتفاق هو الذي يطلق عليه المكاتبة في هذا الموضوع. ودعا كتاب الله الموسرين من المسلمين من الموالي وغيرهم إلى مساعدة المكاتبين على تحرير أنفسهم ببذل العون لهم على التحرر من مال الله الذي آتاهم، علاوة على ما هو مخصص في بيت المال لتحرير الرقاب من موارد الزكاة في الإسلام. وبذلك يتمكن المكاتب من أن يشتغل ويكتسب ويتحرر ويتزوج إن شاء، فيكون ذلك له أعف وأكرم. وهذا المعنى هو الذي يتضمنه قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب أي المكاتبة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أمانة وصلاحا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثم تصدى كتاب الله للقضاء على ما كان معروفا في بعض أوساط الجاهلية من إكراه الإماء على ممارسة البغاء، فحرم ذلك تحريما باتا، لأن البغاء حرام في الإسلام في جميع الأحوال. وإلى ذلك يشير قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، والمراد بالفتيات الإماء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وإنما قال تعالى هنا إن أردنا تحصنا، لأن الإكراه لا يتصور إلا مع إرادتهن للتحصن. وختم هذا الربع بتبيين الحكمة فيما تضمنته هذه السورة المدنية من تشريعات كلها تأسيس وتأصيل وأحكام مصحوبة بكثير من البيان والتفصيل، كل ذلك هداية للخلق وتمييزا للطيب من الخبيث والباطل من الحق. فقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، يشير إلى قصة عائشة المماثلة لقصة مريم وقصة يوسف وقصة موسى، وموعظة للمتقين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين.